Book 2 3 3 Berkenalan التعارف Halo مرحبا Selamat pagi Selamat siang. مرحبا. Apa kabar? كيف حالك؟ Apakah Anda berasal dari Eropa? هل أنت من أوروبا؟ Apakah Anda berasal dari Amerika? هل أنت من أمريكا؟ Apakah Anda berasal dari Asia? هل أنت من آسيا؟ Anda menginap di hotel mana? في أي فندق تقيم؟ في أي فندق تقيم؟ Sudah berapa lama Anda berada di sini? منذ متى وأنت هنا؟ Berapa lama Anda tinggal di sini? كم ستبقى هنا؟ Senangkah Anda di sini? هل يعجبك هنا؟ Anda sedang berlibur di sini? هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ Kunjungilah saya kapan-kapan. يجب أن تزوروني. Ini alamat saya. هذا هو عنواني. Apakah kita akan bertemu besok? هل سنرى بعضنا غدا؟ Maafkan saya. Saya sudah ada janji sebelumnya. يؤسفني. لقد أصبحت مرتبطا بشيء. يؤسفني. لقد أصبحت مرتبطا بشيء. إلى اللقاء. Sampai berjumpa lagi. أراكم قريبا. Sampai nanti. إلى اللقاء قريبا.